طيب أحسن الله إليكم، هل إذا كان مضاد لاتصال الصحف فلا يعتبر إذن رؤية الإمام وسماع صوته؟ نعم، إذا قلنا الضابط اتصال الصفوف لا يعتبر رؤية الإمام وسماع صوته، هذا إذا كان المأموم خارج المسجد، بناء على قول الراجح المعتبر هو اتصال الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم، إذا رأينا من يصلي وحده خلف الصف هل نأمره بإعادة الصلاة أم لا؟ نعم، نأمره إذا كان هناك فرجة، ننظر للصف الذي أمامه، إذا كان هناك فرجة وهذا مسبوق تساهل وصلى خلف الصف وحده فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نأمره بأن يعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم، يستفسر ويقول صلاة المرأة في صف الرجال جاءت على خلاف السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. نعم، ولذلك نحن قلنا إنها مكروهة، قلنا إنها مكروهة، يكره للمرأة أن تصلي في صف الرجال، لكن إذا وجد حاجة كما يحصل في المسجد الحرام تزول الكراهة، تزول الكراهة، لكن يعني إبطال صلاتها لأجل هذا يعني محل نظر، أكثر علماء الأمة لم يبطلوا صلاتها، وإن كان من حيث الحكم يعني أنها لا يجوز لها أن تمس رجلا، لا يجوز لها يعني أن تفعل ما تحصل به الفتنة، لكن من حيث صحة الصلاة وعدم صحتها أكثر العلماء قالوا بصحة صلاتها، إذا كان ذلك لعذر بدون كراهة، إذا كان لغير عذر فمع الكراهة. نعم. أحسن الله إليكم، إذا كانت المرأة تصلي بجانب الرجال في حالة الازدحام وحدث تلامس بين الرجل والمرأة فهل تبطل صلاة الرجل والمرأة وكذا؟ مسألة البطلان لا تبطل، لكن قد تأثم هذه المرأة كونها أتت في هذا المكان وزاحمت الرجال، كان ينبغي أن تصلي في البيت وحدها، هذا هو الأصل، يعني إذا كانت قد تسببت في هذا فإنها تأثم بهذا، والرجل أيضا إذا كان لها ساعة ووجد فرجة في مكان آخر فإننا قد نقول إنه يأثم بمثل هذا، لكن الغالب أن هذا عندما يحصل في المسجد الحرام يحصل من غير قصد، يحصل من غير قصد، لكن لو افترض أنه حصل بقصد فإنها تأثم المرأة ويأثم الرجل. نعم. أحسن الله إليكم، رجل أتاه عمالة في بيته يركبون أثاثا فأتى وقت الصلاة فهل يجعلهم في البيت وحدهم أو يفوت الصلاة مع الجماعة؟ مثل هذا لا يترتب عليه ضرر، فيتوقفون ويصلون جماعة ثم يرجعون ويكملون تركيب الأثاث، هذا لا يترتب عليه ضرر ولا يقاس على ما ذكر الفقهاء، الذي يترتب عليه ضرر مثلا اسمنت مثلا يكون فيه يعني لو أنهم توقفوا لربما يبلس هذا الاسمنت وحصل ضرر، لكن مجرد تركيب أثاث الذي يظهر أنه ليس هذا عذرا في ترك الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم، أريد إهداء هدية لوكيل المدرسة وليس في نيتي أنها رشوة أو هدايا عمال، لكن قيل لي أن النفوس معتادة على الإحسان إلى من أحسن إليها أن نغيرها. نعم، هذا لا يجوز، إذا كان لعل السائل معلم فلا يجوز مثل هذا، لأنه لو جلس في بيت أبيه وأمه لما أهدى إليه شيئا، وهذه القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم، أنا امرأة متزوجة وزوجي لا يصرف علي رغم أنه موظف وراتبه جيد، وإنني حاولت مرارا أن آخذ منه ما يكفي حاجتي، إلا أنه مع التقنيات الحديثة أصبح لا يحمل معه مال وإنما معه بطاقة صغار، فلا أجد شيئا، فهل تحل لي الزكاة؟ أولا تحاول أن تأخذ منه ولو بغير علمه، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي سفيان لما قالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، هذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن أن تأخذ منه يعني تأخذ مثلا من محفظته إذا نام مثلا فهذا يجوز لها ويسوغ لها، لكن بالمعروف قدر ما يكفيها وولدها، إذا لم يتيسر كما ذكرت وهذا يعني الزوج لا ينفق عليها واحتاجت فحينئذ تكون مستحقة للزكاة في هذه الحال، لأنه لا يشترط يعني في مثل هذا مسألة غنى الرجل أو عدم غناه، المشترط هو أن الزوج ينفق عليها، بعض الأغنياء يكون شحيحا يكون هذه المرأة في عداد الفقراء أو المساكين، فلم تعد هذه المرأة مستغنية بزوجها ما دام الحال ما ذكر، لكن بشرط أنه يصدق عليها وصف يعني الفقر أو المسكنة. نعم أحسن الله إليكم. إذا أطال الإمام هل يقطع الإمام الصلاة ويعيدها؟ إذا أطال الإمام إطالة زائدة على السنة، أو أن المأموم حصل عذر، بعض الناس ربما أنه ينخفض معه الضغط أو يرتفع أو مثلا يكون معه السكر أو، فهنا وأطال الإمام هنا له، أو حتى لو لم يطل الإمام له أن ينفتل ويكمل صلاته، ينفتل ويكمل صلاته وحده ويسلم. وسبق أن أشرنا لهذا الخلاف علما في المسألة. أما إذا كان لعذر فالسنة دلت لهذا، وإذا كان لغير عذر القول بأنه يجوز أن ينفتل قول قوي رجح ابن الموفق في المغني، وإن كان أولى ألا يفعل هذا، لكن مع العذر لا بأس بانفتاله ولا وجه لأن يقطع الصلاة، وإنما ينفتل ويكمل صلاته وحده، لا مانع يمنع من هذا. نعم أحسن الله إليكم. اشتريت لبيتي ستارة خاصة بدورات المياه، لكن هذه الستارة فيها رسوم للأسماك، فما حكمها لما فيها من الرسوم أولا وكونها معلقة؟ هذه الرسوم هي نظير السترة التي علقتها عائشة رضي الله عنها، أنه قد كان فيها رسوم بذوات أرواح، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها. لكن هنا يعني في السؤال قالوا أنها سترة لدورة مياه، هل يقال أن هذا ممتهن يعني باعتبار أنها دورة مياه ممتهنة في حكم ممتهن، أو نقول أنها ما دام أنها علقت فليست ممتهنة؟ يعني هذا يحتاج يعني مزيد تأمل ونظر، لكن الأصل أن الصورة المرسومة هذه محرمة، تعليقها محرم، لكن باعتبار أنها سترة على الحمام هل يقال أنها ممتهنة فتجوز، أو يقال ما دام أنها قد علقت ليست ممتهنة؟ هذا يعني يحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. أحسن الله إليكم. ما صفة النداء للصلاة في الرحال؟ أن يقول ألا صلوا في رحالكم، ولكن الناس الآن عامة ما يعرفوا ايش معنى الرحال، ولذلك خاطب الناس ما يعرفون فيقول صلوا في بيوتكم، لكن لا يقول فجأة، لا بد ينبه الإمام الناس، ينبههم للسنة في هذا ويعلمهم، يقول ترى العشاء إذا كان هناك المطر شديد فلم نصلي في المسجد، وسوف يؤذن مؤذن ويقول صلوا في بيوتكم، ويذكر لهم الأحاديث الواردة في هذا، فلا بد من تهيئة النفوس، خاصة إذا كانت مثل هذه السنة مهجورة، لابد من تعليم الناس وتهيئة النفوس قبل هذا، قبل أن يفعل هذا، لأنه لو فعل هذا من غير تعليم ومن غير تهيئة فقد لا يتجاوب معه الناس. لكن لا شك أن هذه سنة ينبغي أن تبين وتوضح للناس. نعم أحسن الله إليكم. نعم نعم لا ليس خاصة من العرب، كل إمام مسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الذين يصلون خارج المسجد الحرام إذا كانت الصفوف متصلة لا إشكال، أما يعني إذا كانت الصفوف غير متصلة فيدري فيها الخلاف، قول الراجح أن الصلاة لا تصح مع عدم اتصال الصفوف، لا تصح، لأنه يعني قلنا بصحتها لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، فقلنا جيران المسجد يصلون إذا مع المسجد لا يعرفون إيش؟ أي نعم، إذا كانوا لا يعرفون الحكم فيعني باعتبار مسألة خلافية، وهناك من المشايخ من يفتي بصحة صلاتهم، أرجو ألا يكون في ذلك بأس، لكن ينبغي تبيين مثل هذا توضيحه للناس. في موقع على كل حال، في موقع الإنترنت بحث حكم الصلاة في العمائر القريبة من المسجد الحرام. نعم أحسن الله إليكم. إمام يمكث في صلاته ما يعادل ربع ساعة تقريبا بالنسبة لصلاة العشاء، فهل يدخل في حديث معاذ وهل تعتبر الله؟ لا تعتبر إطالة بالنسبة لصلاة العشاء، لا تعتبر إطالة، يعني صلاة العشاء من 10 دقائق إلى ربع ساعة، هذا الذي يظهر لا تعتبر إطالة. نعم أحسن الله إليكم. ما هو الضابط في المشقة لجمع الصلاة أثناء المطر، وكيف نجمع مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مطر ولا سفر؟ أولا يا أخوان، بالنسبة للحديث مع عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، أول كلمة ولا مطر يكونها يعني غير ثابتة، غير خوف ولا سفر، هذا هو المحفوظ. وهذا الحديث تكلم العلماء عنه كلاما كثيرا، قال بعضهم إن هناك عذر لكن خفي على ابن عباس، ولو كان عليه الصلاة والسلام جمع بدون سبب اشتهر ذلك ولنقل نقلا متواترا، هذا أمر ملفت للنظر، كيف لا ينقلن لابن عباس؟ وإن كان قد ورد في حديث أبي هريرة أيضا، لكن قال لعل هناك وباء كان في المدينة، لعل هناك عذر، وربما أنه خفي على ابن عباس. ثم أيضا هذا الحديث غاية ما يمكن نقول فيه إنه من المتشابه، نرد للنصوص المحكمة. النصوص المحكمة تدل على أن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة، قد تسقط جميع الشروط مراعاة لهذا الشرط. وابن عباس رضي الله عنه قال أراد أن لا يحرج أمته، كأن في هذا إشارة إلى أن جمع النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني وجد الحرج، إذا وجد الحرج والمشقة فيجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لكن لا بد من تحقق هذه العلة وهي وجود الحرج. طيب بالنسبة لجمع الناس بين الصلاتين لأجل المطر، هل العلة هي المطر أو وجود الحرج؟ حرج ليس المطر. فهذه الأيام في الصيف إذا نزل المطر في بعض الأحيان لا يلحق الناس أدنى درجات الحرج والمشقة، بل بالعكس يتلطف الجو ويخرج الناس الشوارع، ما في حتى حرج ولا مشقة. قارن بين هذا وبين حال الناس قبل مجيء الكهرباء، قبل 100 عام، ليس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل 100 عام لم يكن هناك كهرباء، الطرق غير مسفلتة، المساجد مفروشة بالحصبة والحصر، عند وجود أدنى مطر يلحق الناس حرج ومشقة كبيرة. لكن الآن أحيانا لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة. طيب إذا أردنا أن نعرف ما هو ضابط الحرج والمشقة، أيضا هذا ما يختلف فيه الناس، بعض الناس مساجد يقول الله في حرج، بعضهم يقول لا والله ما في حرج. أنا أعطيكم ضابطا سهلا في هذا، سهل تستطيع أن تضبط به الحرج والمشقة. انظر إلى حركة الناس في الشوارع، إذا تأثرت حركة الناس في الشوارع وتأثرت الحركة التجارية، الناس في المحلات أغلقوا محلاتهم وفي الشوارع أصبحوا في بيوتهم، تأثرت الحركة المرورية، هذا دليل ومؤشر على وجود الحرج والمشقة، ولذلك لا حرج ولا بأس أن يجمع الإمام. لكن إذا كانت حركة الناس في الشوارع معتادة بل ربما تزيد، يخرج الناس ليتفسحوا ولم يؤثر ذلك أدنى تأثير على حركة تجارية، فهنا معنى ذلك ما في حرج ولا مشقة. لو كان هناك حرج ومشقة للزم الناس بيوتهم، ولذلك تجد بعض الناس يقول نجمع، ثم إذا جمعوا ذهبوا للاستراحات وذهبوا للتفسح، فعند الصلاة يقولون عندنا حرج ومشقة، لكن في أمور دنياهم ما في أدنى حرج ولا مشقة. فمثل هذا الذي يظهرنا لا يصح الجمع في مثل هذه الحال، لا يصح الجمع في مثل هذه الحال. ولذلك من جمعوا وهم يعني بدون حرج ولا مشقة يعيدون صلاة العشاء، وإذا اشتبه الأمر على الإمام لا يجمع، الأصل عدم الجمع، الجمع بين الصلاتين من العذر معدود من الكبائر. فيعني ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، هذه المسألة يعني بعض الناس عند أدنى مطر يجمع مع أنه لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة، ولهذا نقول أنه لا يجوز الجمع إلا عند وجود الحرج والمشقة. وأعطيتكم لهذا ضابطا، يعني تتأثر الحركة المرورية، يتأثر الحركة التجارية. ثم أيضا نقول ما هو الغرض من الجمع؟ لماذا يجمع الناس عند وجود المطر مع وجود حرج ومشقة؟ حتى كسبا للجماعة، لأن عند صلاة العشاء الناس سيقام في بيوتهم، لا يتيسر لهم أن يصلوا جماعة في المسجد. طيب إذا كان يعني لا يوجد حرج ولا مشقة والناس في العشاء سيأتون ويصلون في المسجد، هنا يعني ما تحقق الغرض الذي لأجل يكون الجمع. فيعني هذه مسألة ألاحظ تساهل بعض الناس فيها، والمسألة يترتب على صحة أو بطلان الصلاة فيها أشكال، ولهذا يعني لا بد من أن يعتني الإمام بمثل هذه المسألة، تحرير مسألة الحرج والمشقة. أقول إذا كان المطر معه برد شديد، معه رياح شديدة، معه صواعق، هذا حرج ظاهر. لكن إذا كان ما ليس معه الشيء، مثل المطر اللي حصل قريبا، ما معه لا رياح ولا برد ولا صواعق ولا يعني، وكما ذكرت حركة الناس في الشوارع معتادة وحركتهم التجارية معتادة والناس يخرجون للطرقات، فكيف نقول بالجمع في مثل هذه الحال؟ طيب نعم، الغبار أولى بالجمع من المطر، الغبار الشديد الذي حصل فالجمع في مثل ذلك خاصة من الظهر والعصر، لأن المغرب والعشاء خف، لكن في الظهر والعصر الذين جمعوا يظهر أنه لا بأس، وأولى بالجمع من المطر حقيقة. إذا جمع الإمام لا تجمع معه، لا تصلي مع العشاء. لا لا، خروج من الجماعة بحق، ليس بغير حق. الإمام إذا أخطأ الإمام لا تخطئ معه. نعم، إذا جعل نافلة فلا بأس، لكن الأولى يعني أن يخرج حتى يبين للناس الحكم في هذا، وأن جمع الإمام غير سائغ، خاصة إذا كان طالب علم، ربما لو صلى مع الناس اقتدى به غيره. نعم. أحسن الله إليكم. إذا صلى الرجل وأحس بالمجيء في صلاته، هل يخرج من الصلاة وهل صلاته صحيحة؟ إذا مجرد إحساس لا يخرج، لا يخرج إلا بأمر متيقن، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بأمر متيقن. حتى إن أحد السلف يقول لا يخرج إلا إذا لو قيل له أحلف لحلف أنه خرج منه شيء، حتى يقطع الوسواس. أما مجرد أحاسيس لا يلتفت لها، حتى لو حصل عنده غلب الظن لا يلتفت، لا بد من يقين أنه خرج منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم. ذهبنا إلى المسجد النبوي في الأسبوع الماضي وتأخرنا في الخروج من المسجد، فأخذ العمال حذاء أحد الإخوة ووضعوها في مكان آخر خارج المسجد فلم يجدها، فأخذ صاحبنا يدعو عليهم ويصفهم بالظلمة ويتحسر عليهم، فهل من حق ذلك أم لا؟ إذا كان عن عمد، فالله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم يجوز له أن يدعو على الظالم. أما لو كان ذلك بغير عمد وبغير قصد فليس له أن يدعو عليهم، لأن الله تعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء، يعني لا يحب الله أن يدعو مسلم على مسلم إلا في حال الظلم. حتى الدعاء عموما لا يجوز الإنسان يدعو على غيره إلا إذا ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا كان هذا الشخص فعلا قد ظلم وأن هؤلاء قد قصدوا أخذ نعاله، جاز له أن يدعو عليه ويتحسب عليه. لكن إذا لم يكن بقصد وإنما يعني أدوا عملهم فحصل مثل هذا، مع ذلك أنه لم يظلم ولم يقصد ظلمه، فليس له أن يدعو عليه. نعم. سؤال أخير. أحسن الله إليكم. سمعت أنكم تقولون بجواز استخراج بطاقة أحوال المرأة وفي صورتها بحجة أن الحجاب إنما هو من باب الستر. هذا غير صحيح، ما أدري كيف من أين أتى بهذا القول، لم أصلا أتحدث هذا الموضوع أصلا، فلا أدري كيف يعني نسب لي هذا القول. هذا القول كله غير صحيح جملة وتفصيلا. نعم. نعم. لا، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لنحرم ما حل الله، يعني لا بأس أن يقول، لكن كما قال عمر يويتها طبخا أو أنه يستخدم وقت الحاجة.